إنه مرض الإيدز كابوس هذا العصر ومصدر شقاء الأمم والذي أحدث موجة من الذعر والرعب. إن مكمن خطورة هذا الداء أن نسبة المصابين به ونسبة الوفيات بسببه عالية جدا، وأن علاجه أشبه بالمستحيل، وأنه ينتشر بسرعة مخيفة. إن هؤلاء وأمثالهم ضحايا ونتاج للتمرد على الفطرة والبعد عن منهج الله وشريعته. إنهم ثمار مرة للتعدي على حدود الله والبعد عن الفضيلة. إن هذا الداء عقوبة من الله لكل من يتجاوز حدوده ويتعدى على محارمه ويتساهل في حرماته، وما ربك بظلام للعبيد. إن هذا الداء لا ينتشر إلا مع الفواحش والمنكرات، ولا يظهر إلا حينما يستخف بأحكام الدين وتتخلى الأمة عن مصدر عزتها وأمنها. إن من سنة الله عز وجل معاقبة من عصاه في الدنيا قبل الآخرة، ولمن يأتون الفاحشة عقوبة من نوع خاص. فأهل الفجور والفواحش مهددون بأمراض لا دواء لها، وما هي من الظالمين ببعيد. إن هذا المرض الخطير ثمرة خبيثة من ثمار التفلت الأخلاقي والانحراف الجنسي، ثمرة من ثمار الدعوات المحمومة لدعاة الرذيلة والفساد التي تشد فتيان الأمة وفتياتها إلى مستنقعات الغرب الآسنة باسم التحرر والتحضر، وتزين لهم الوقوع في الفواحش بكل ألوان الزينة المخادعة. لقد صرح المصابون بهذا الداء وهم يطلقون الحشرات وينفثون الزفرات أنهم ضحايا للقنوات الهابطة والأغاني الساقطة والتي أثارت شهواتهم ونزواتهم ودفعتهم للبحث عن الفساد والممارسات المحرمة. فهل يتعظ العقلاء وهل يتنبه الأصحاء؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وما أجمل أن تأخذ من غيرك عبرة قبل أن تكون أنت العبرة. وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وخسروا قبل ذلك دينهم، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن الفضيلة لا يعدلها شيء ولا طريق لها إلا الالتزام الجاد بهدي الكتاب والسنة. وما ضاعت الفضيلة إلا عندما استخدمت المرأة ألعوبة بأيدي المستغربين وأباطرة الإعلام. وإن أخشى ما نخشاه أن تؤول ديار المسلمين إلى ما آلت إليه بلاد الغرب حين تفشت الأمراض، حينما فشت المنكرات والفواحش. ذلك حينما نتبع أبواق العلمانيين والإباحيين ونتخلى عن الفضيلة والعفة والأخلاق التي يضعها ديننا في صورة منهج كامل للحياة. وأخيرا، ونحن نتحدث عن هذا الداء الذي بات يهدد مجتمعنا، فإننا نؤكد أن السلامة منه ومن أشباهه لا تكون إلا بالعودة الصادقة إلى حياض الفضيلة وتربية الأمة على العفة والحياء ومراقبة الله تعالى سرا وجهرا، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأن نذكر أنفسنا والآخرين بأنه إذا غابت عين الرقيب فإن عين الله ترى، وإذا نجونا من عقاب الدنيا فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. وإن العلاج لهذا الداء يكون بتحصين الأمة بلقاحات العلم والوعي والتدين، ولقاح التقوى ذلك خير. وإن العلاج لهذا الداء يكون بإيقاف التلاعب بالأعراض والمغلف بغلاف شرعي تحت مسمى النكاح بنية الطلاق، والذي يمارسه رجال منا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فإن فئة ممن يرضين بهذا النكاح ويقبلن به هن من البغايا المصابات بهذا الداء والحاملات له، وإن العلاج لهذا الداء يكمن في توعية نساء الأمة بمخاطر الدعوات الهدامة والتي تستهدف إيقاعهن في براثن الانحراف تحت غطاء التحرير والحقوق، وإنما هو الظلم والجور والفسوق. ألا فلتسكت تلك الأقلام الملوثة التي ما فتئت تشيع الفاحشة وتنادي أبناءنا وبناتنا للوقوع في حمأة رذيلة باسم الرقي والتقدم. ألا فلتسكت تلك الأصوات الكالحة العبوس التي تتشدق بالدعوة إلى نزع الحجاب والاختلاط باسم الحرية والتمدن. ويبقى شرع الله هو الحل للبشرية، أفغير دين الله يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أبناء الأمة المحمدية، هذه حروفي تناديكم رجاء لا تصموا آذانكم عن سماع الحق، وقولوا كما قال المفلحون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والموعد يوم تبلى السرائر وتنصب الموازين، وينزل الرب لفصل القضاء، حينها كم من قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. وحينها كم من مردد: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فاللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون. فاللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون. وفي الختام، أخي الكريم، الوقاية خير من العلاج. تمسك بتعاليم وقيم ديننا الحنيف حتى لا يغرقك طاعون العصر.